السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك صوت؟ هل هناك صوت؟ أشيروا علي حفظكم الله. نعم، حياكم الله أهل الإدارة، بارك الله في مسعاكم وأنار الله سبيلكم وسدد خطاكم ورزقكم الله الإيمان والصبر. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا، من يتكلم ومن ينصت إلى الكلام ومن يقدم الدعم من الإداريين والمسؤولين عن الصوت، اللهم آمين. ربما اليوم لضعف صبيب الانترنت عندنا في المغرب اقبلوا منا ما يكون من الكلام ان شاء الله. فموضوعنا اليوم قبل ان نبدأ هو موضوع الحجب. وددت ان اجعل هذا الموضوع اليوم بعد استعراضنا لمقدمات وللفرض والتعصيب، اليوم ان شاء الله تعالى نتناول موضوع الحجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين والعلماء والمجاهدين، وعلى كل من يقدم ويخدم هذا الدين العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سبق لنا في حصص ماضية ونحن نتابع موضوعات علم جليل ألا وهو علم الفرائض، فقدمنا مقدمات في هذا العلم واستعرضنا أهم ما في الفرض والتعصيب. وقلنا اليوم إن شاء الله تعالى سنجعله لموضوع ذا أهمية قصوى، وهو الحجب. من الحاجب ومن المحجوب؟ فنتعرض للتعريف اللغوي والاصطلاحي ولأنواعه وللورثة الذين يؤثرون والذين يتأثرون، ونتعرض كذلك للورث الذين لا يحجبون والذين قد يرثون وقد لا يرثون، ثم نعطي أمثلة في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك أحببت إخواني وأخواتي أن أشير في مقدمة لهذا الموضوع إلى ما يسمى عند أهل الاختصاص بالمنهجية. من المعلوم أن الفرائض تدرس وتدرس من خلال معرفة الأحكام الفقهية النظرية، وكذلك في الشق الثاني في الأحكام العملية التي ستأتينا إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الأيام. ثم بعد ذلك أقول نحتاج في الفرائض إلى المنهجية، وأقصد بالمنهجية الترتيب في المعلومات، لأن المعلومات كثيرة جدا، ومنها ما هو أولى ومنها ما يمكن تأخيره، لأن التحليل المنطقي في كل علم يقتضي التتبع، يقتضي تتبع خطوات منهجية حتى نسلم من التكرار ومن الأخطاء. وأقول في هذا العلم عندما نريد أن نقسم التركة، وتقسيم التركة وسيلة، والغاية في كل ذلك هو إيصال الحقوق إلى أهلها. لكن طريقة إيصال الحقوق إلى أهلها من خلال بيان خطوات ومراحل تحليل الفريضة الشرعية يقتضي منا أن نسلك طريقا سهلا. فالفريضة الشرعية هي مجموعة من العمليات التي تقتضي منا أولا حصر الورثة، فبعد أن نستخرج كما قلنا سابقا الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة المتفق عليها، لا بد من أن نضع أمام أعيننا طريقة ترتيب الورثة. ومن المعلوم حسب الاستقراء الذي وضعه أهل الاختصاص لابد من وضع ورثة في جدول. والورثة أنواع، منهم الأزواج، منهم الآباء، ومنهم أمهات، ومنهم الأولاد ذكور وإناثة، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، وهكذا. فاقتضى يعني أمر ترتيب الورثة أولا أن نضع الأزواج، فإذا ماتت الزوجة وضعنا الزوج الوارث إن كان، ثم بعد ذلك نضع الأبوين الأب والأم إن وجدوا، ثم بعد ذلك نضع الجد والجدة، الجد والجدة، ثم الإخوة، ثم الأعمام، وهكذا. هذا هو الترتيب المنطقي. ثم بعد ذلك إذا وضعنا الورثة في صف بترتيبهم كما أشرنا، لا بد لنا من أن نفكر ثم نبحث عن فروضه، ثم بعد الفروض نعطي للعصبة الذين يرثون. هنا تطرح مشكلة: قبل أن نفرض لمن يرث بالفرض، وقبل أن نعطي لمن يستحق بالتعصيب الباقي، لا بد لنا من أن نفكر هل هناك وارث يؤثر في الآخر. بطبيعة الحال كما سبق لنا الأب لا يرث بالتعصيب إن وجد ابن الميت، والأم لا ترث الثلث إن وجد المتعدد من الإخوة، وكذلك الزوج لا يرث النصف إن وجد فرع للهالك، كذلك الإخوة إن وجدوا فالأب يحجبهم، وهكذا. هذا أمر لا بد من أن نعطيه الأهمية. وفي هذا يطرح موضوع الحجب. موضوع الحجب من الموضوعات العريضة، وقد قال أهل الاختصاص من العلماء المتخصصين، وفي الأثر أن من لم يدرك، من لم يكن له علم بالحجب في المواريث فلا حق له في أن يفتي في الناس، لأن الحجب هو ذلك الحاجز الذي يعتبر أو يعتبر ذاك الشخص فرضيا، أو يستطيع أن يقسم التركة من أن لا يعتبره، لأنك إذا نسيت من يحجب وارثا فإنك تخطئ في الفريضة، وهذا أمر خطير. وللعلم فإن الخطأ في تقسيم التركة خطأ قد لا يغتفر، بل لا يغتفر. نحن نعلم جيدا أن مختلف الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات ربما الخطأ يعوض، فمن لم يدرك الصلاة كاملة فله حكم مسبوق، ومن أخطأ في الصلاة فإن بينه وبين ربه أن يعفو عنه، ومن لم يؤدي شعائر الحج له علاج من الذبح وغير ذلك. إذن هناك علاجات، لكن في الفرائض يا إخوان الخطأ في الفرائض خطأ جسيم. لماذا؟ لأن الخطأ في الفريضة قد تورث من لا يستحق وقد تحجب عنه وهو يستحق ميراثه، وهذا ناتج عن جهل من يريد قسمة التركة بما يسمى بالحجب. لذلك خطورة هذا الموضوع وأهميته تكمن في كون من يدرك الحجب في الفرائض فقد أدرك الفرائض. الحجب وما أدراك ما الحجب موضوع قد تجده في بعض الكتب مخصص له مبحث خاص، وقد لا تجده لأن هذا المبحث مبحث الحجب منتشر من بداية دراسة علم الفرائض، وهو في الحقيقة يجب أن يكون في البداية، ولكن يصعب علينا قبل أن نعرف بعض الأحكام في الفرائض من أن ندرك ونستوعب أحكام الحجب. ولذلك وددت أن أجعله بعد هذه الدروس لأجل الإحاطة به. فنقول وعلى الله نتوكل الحجب. كلمة الحجب كلمة ثلاثية من الحروف حجب. الحجب لغة هو المنع والحرمان. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، سورة المطففين آية 15، أي ممنوعون عن رؤية الله في الآخرة. أعيد الآية لأننا عندما نتكلم لابد من الاستدلال باللفظ ومعناه في اللغة ثم علاقته، ندرك ما العلاقة التي تجمع المعنى اللغوي وكيف يمكن أن نحمله إلى الاصطلاح. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون عن رؤية الله عز وجل في الآخرة. الحجب لغة المنع والحرمان. ولذلك يسمى من يمنع الناس عن دخول الحاكم والمسؤول حاجب. الحجاب حاجب أي حاجز، الحائل بين شيئين مادي كان أو معنوي. ولذلك يمكن تعريفه اصطلاحا انطلاقا من المعنى اللغوي، وهو اسم فاعل حاجب أي حائل، ولذلك أطلق على والإخوة يسمون محجوبين. ويعرف الحجب في اصطلاح الفرضيين هو منع وارث وارثا كلا أو بعضا من التركة. وهنا يمكن أن نقف فنشرح كلمة من أجل الاستيعاب والإحاطة بهذا الموضوع الذي له أهمية قصوى وموضوع خطير، لأنه يتعلق بإسناد الإرث وإعطائه لمن يستحق وحرمان من لا يستحق. ولذلك عرف الحجب في الفرائض بأنه منع الوارث وارثا آخر كلا أو بعضا. فالأب يمنع الإخوة، والابن يمنع الأعمام، والأب يمنع الأخوات، وهكذا. لكن هذا ليس بالحجب يعني كلا، بل هناك الحجب الجزئي. لذلك أشار التعريف إلى أن الحجب هو منع وارثا كلا أي من كل ميراثه، كوجود الإخوة مع الأب، فالأب حاجب والإخوة محجوبون لا يرثون شيء. وهناك نوع ثاني الذي أشار إليه التعريف، وهو منع الوارث جزئيا، هذا ما يطلق عليه بحجب النقصان أو حجب النقل. فعندما يوجد زوج وتموت الزوجة وتترك زوجها وابنها، فالزوج هنا ورث الربع، لماذا؟ لأن الابن جعله يرث الربع، فالأصل فيه أنه يرث النصف، لكن وجود الحاجب الجزئي وحاجب النقل نقل أو نقل الابن الزوجة من كونه يرث النصف إلى كونه يرث الربع. لذلك الأم إن وجد الابن ينقلها من الثلث إلى السدس، لذلك تعدد الإخوة يجعلون الأم بدل أن ترث الثلث ترث السدس وهكذا. إذن الحجب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هو منع الوارث وارث آخر أو ورثة من كل الميراث إذا حجبهم حجب حرمان. وكذلك بعضا أي يحجبه في البعض كون الزوج مع الابن أو البنت، يعني يرث الأصل النصف، لكن الابن أو البنت أو الفرع كيفما كان يجعل هذا الزوج لا يرث النصف بل يرث الربع فيحرمه من الجزء أي الربع وهكذا. والحجب في الحقيقة أقسام. لما نقول الحجب، هذا المصطلح يطلق على منع الوارث للوارث، لكن قد نصادف المنع من الصفة، فصفة القتل أو الكفر أو الرق تمنع الوارث من الميراث، هل يمكن أن نسميها حجبا؟ قال أهل الاختصاص هذا لا يسمى الحجب من حيث الاصطلاح، وإن كان هو النتيجة هو أنه يحرم من الميراث، لكن يجب أن نطلق المصطلح على معناه. اصطلح في علم الفرائض على من منعه الوارث أحد الورثة منع الآخر بالحجب، لكن إذا منع بصفة كوجود قاتل مثلا نقول القتل صفة منعت الوارث من الميراث، لكن هل يطلق عليه الحجب؟ قال أهل الاختصاص لا، إنما النتيجة هو أنه يحرم من الميراث. ولذلك الحجب أقسام. أولا القسم الأول هو حجب الحجب بالصفة، والحجب بالصفة هو وجود صفة قائمة في الوارث وقد توفرت له شروط ووجدت أسباب لكنه بوجود موانع لا يرث، وهذا الحجب يسمى حجب بالصفة أو بالوصف. ويعرف كون هذا الحجب من أقسام الحجب هو منع الوارث من الإرث كلية لقيام وصف يمنعه من الإرث، وهي المصطلح عليها بموانع الإرث، وقد ذكرنا أنها ثلاثة متفق عليها بين الجمهور بين العلماء وسبعة عند أهل المالكية. فقال الرحبي رق وقتل واختلاف دين، هذه أوصاف تسمى موانع تحرم من الميراث، لكن هل يطلق عليها الحجب؟ لا، إنما هي تحرم لكنها موانع. وفي عند المالكية قالوا عش لك رزق كما سبق، فالعين عدم استهلال والشك كذلك واللام إلى غير ذلك سبعة، لأنه عدم وجود السبب يحرم عديم السبب من الميراث، وفقدان الشرط كذلك، لكنها مصطلحات. ثم بعد ذلك هذه الموانع تقوم يعني مانعا وحاجزا من الاستحقاق، من استحقاق التركة، لكنها تسمى موانع. أما الحجب بالشخص وهو المقصود بالحجب عند الفرضيين، الحجب بالشخص هو منع الوارث من حقه في الإرث لوجود وارث أولى، لوجود وارث أولى، وهذا هو الحجب بالمعنى الفرضي. وهذا الحجب إما أن يمنع الوارث كلا كما قلنا بوجود من هو أولى، وإما أن يمنعه جزئي. وقلنا المثال الأول منع الوارث كله، فالابن يمنع الأخ، والابن يمنع الأعمام، والأب يمنع الإخوة، وهكذا. لكن عندما نقول الأب يمنعه الابن من أن يرث بالتعصيب وينقله، وينقله من كون الأب يرث بالتعصيب إلى أن يرث بالفرض، هذا هو الحجب الثاني من أو القسم الثاني من الحجب. إذن على هذا الأساس الحجب حجبان: حجب النقل وحجب الإسقاط أو الحرمان. ويتكلم عن هذين النوعين من الحجب بشيء من التفصيل. ما هو الحجب الذي نسميه حجب النقل، وما هو حجب الحرمان؟ هذا هو الذي سنتحدث عنه. فنبدأ أولا بحجب النقل أو حجب النقصان. فحجب النقصان هو منع الوارث من بعض ميراثه، وهو كثير، وهو مبحث عريض. فيمكن أن يكون هناك وارث يمنع وارثا من كونه يرث الأكثر إلى كونه يرث أقل، وهذا هو الكثير. مثلا الزوج الأصل فيه أنه يرث النصف أو الربع، لكن من يجعله يرث الربع هو الفرع. فمتى كان هناك ابن أو بنت أو تعدد الأبناء والبنات، فإن الزوج لا يرث النصف، لأن الفرع ينقله ويحرمه من الفرق بين النصف والربع، ألا وهو الربع. إذن هناك حجب جزئي. لماذا هناك حجب جزئي؟ لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين باعتبار هل يرثون دائما أم لا يرثون. وهنا نحيط علما الإخوة الكرام بأن الورثة نوعان: منهم من يرث دائما، ومنهم من قد يرث أو لا يرث. فالورثة الذين يرثون دائما هم ستة إذا اعتبرنا الزوج والزوجة حالتين. فالزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت المباشران هم ستة. قال الغرناطي في تحفته ابن عاصم: ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقد. أي الأبوان، الأب والأم، الزوج والزوجة، الابن والبنت. هؤلاء الستة هم كيفما كان الحال دائما يرثون في أي تركة ما دام لم يفقدوا الشروط ولا يوجد مانع من موانع التي سبق أن ذكرنا، ولذلك هم دائما يرثون. وهناك نوع آخر قد يرثون وقد لا يرثون، وهم ما عدا هؤلاء الستة من الإخوة والأخوات والأحفاد والأعمام وبني الإخوة وبني الأعمام وهكذا. إذن الزوج دائما يرث في زوجته، وقد يرث النصف وقد يرث الربع، والزوجة كذلك قد ترث الربع وقد ترث الثمن. وهنا ينطبق عليهم الحجب من حيث القسم الأول الذي ذكرناه، وهو حجب النقل. إذن قاعدة لا بد من أن ندركها: لا يوجد وارث لا يحجب، لا يوجد وارث لا يحجب، بل الحجب يسري على الجميع. قد يقول قائل: إنك يا أستاذ ذكرت لنا أن هناك ستة. نعم، لكن لم نقل نوع الحجب. فإذا قصدنا بالحجب حجب الحرمان، نعم نقول كل الورثة يحجبون إلا ستة. لكن إذا قصدنا حجب النقل والنقص وحجب البعض أو منع بعض الورثة، لا يوجد وارث لا يمنع جزئي، فكل الورثة لا بما فيهم الابن والاب والزوج والزوجة والاب والام، كلهم هؤلاء وغيرهم يتعرضون لحجب النقل اي النقصان. واريد ان امثل لهذا، فاذا مات شخص وترك ابنا واحدا فان لهذا الابن تركة، فان لهذا الابن تركة كلها، التركة ياخذها تعصيبا، لكنه ان وجد معه ابن او ابناء قسمت انصافا او اثلاثا، هنا يدخل عليه الحجب، وهذا ما يسمى في لغة الفرائض بحجب الاشتراك. فالاشتراك في التركة ينقص للوارث المحتمل وجوده. فاذا مات شخص وترك ثلاث بنات فانهن يقتسمن الثلثين، واذا ترك بنتين اقتسمن انصافا، يعني الثلثين انصاف، وهكذا يكون الحجب انواع. وهناك حجب اخر وهو حجب او ما يسمى حجب الاستغراق، فاذا مات شخص وترك زوجة، عفوا ماتت الزوجة وتركت زوجا واختا لاب وعما، فانتبهوا ايها الاخوة الى هذه التفريعات الجميلة في هذا العلم الجميل. فاذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، اي زوجها واختها من الاب وعمها، فان للزوج النصف وللاخت النصف، والعم يرث بالتعصيب، فنعطي للزوج النصف، المسألة من اثنين، وللأخت النصف واحد، للزوج واحد وللأخت واحد، ولم يبقى شيء للعم، كيف نسمي هذا الحجب؟ العم وارث لكنه حجب، فحجبه بالفرض المستغرق. فلذلك نقول الحجب أنواع، هناك حجب حرمان بوجود وارث أو لا، وهناك حجب نقل وهو نقصان، وهناك حجب بالاشتراك، وهناك حجب بالاستغراق. أعيد هذه الألفاظ، الحجب حجب حرمان كوجود الأب مع الأخ، كوجود الأب مع الأخ، فالأب يحجب ويسقط ويحرم الأخ من الميراث. وقد سبق لي أن قلت لكم عندما أذكر الألفاظ والأسماء لعلاقتها بالميت، فأب الميت يحجب أخاه أو يحجب أخاه. وإذا وجد زوج وللميتة أبناء، قلنا بأن الزوج لا يرث النصف بل يرث الربع، إذا نقله من النصف إلى الربع، هذا يسمى حجب نقل. كذلك الأم مع الأبناء وتعدد الإخوة. ثم بعد ذلك هناك حجب ما يسمى بحجب الاشتراك، وهو إذا وجد سهم لورثة مشتركين كالبنات والأبناء، فإذا كانوا اثنين فيقسم عليهم السهم انصافا، كمن مات عن زوجة وثلاثة ابناء، فان الباقي بعد الزوجة وهو سبعة من ثمانية يقسم اثلاثا، لكن وجد ابن رابع او خامس قسم على عدد الابناء، وهذا الحجب ينقص وهو حجب نقصان، بمعنى ان حجب الاشتراك. ثم بعد ذلك هناك حجب الاستغراق، فإذا ما استغرقت الفروض التركة لا يبقى لأي عاصب شيئا، لذلك عرف العاصب بأنهما من يرث التركة كلها أو الباقي، لكنه إن لم يبق له شيء، إن لم يبق له شيء فهو لا يرث شيء، وهو الذي يسمى بحجب الاستغراق. دعونا إلى أن نعطي أمثلة عن حجب النقل. هذا حجب النقل على سبيل المثال، هو في تعريفه منع الوارث من أوفر حظيه إلى أقل لوجود من هو أولى، كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث عند الهالك، كذلك الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث عند الزوجة الهالكة، كذلك حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث، وهكذا. هذا النوع يسمى حجب النقل أو حجب النقصان. لا نحرم هذا المحجوب من كل التركة، ولكن نحرمه من جزئه، من جزئها أو من بعضها. وهذا الحجب يسري على جميع الورثة كما قلنا. ثم ننتقل إلى النوع الثاني، وهو حجب الحرمان وما يسمى بحجب الإسقاط. قلنا في تعريف الحجب هو منع الوارث كلا أو بعض، هذا هو المقصود بالكل. حجب الحرمان أو حجب الكل أو حجب الإسقاط هو منع الوارث من نصيبه كلية لوجود من هو أولى. المثال حجب الجد بالأب، فإذا وجد أب الميت لا يرث جده، فالجد محجوب. كذلك الجدة إن وجدت الأم فلا ترث، ثم الابن مع ابن الابن، فالابن يحجب ابن الابن، وكحجب الأخ للأب بالأخ الشقيق، وكذلك ابن الأخ للأب يحجب بالأب، وهكذا. إذن هناك أمثلة كثيرة، والمعيار هو مدى معرفة الدرجات. وقد سبق لنا في التعصيب أن قلنا وهو جزء من الحجب، فدرجات تقديم العصب من الجهات كما قلنا، وداخل كل جهة هناك القرب وهناك القوة، وإذا اجتمعت القوة والقرب قدم القرب، وهكذا. إذن الحجب موضوع عريض لا بد من التدقيق والتمكن منه، لأنه هو الفرائض. فمن لم يعلم الحجب لا حظ له في هذا العلم، لأن به يعني تميز بين وارث وبين وارث وغير الوارث. فإذا ما مكنت الجد مع وجود الأب بحظه فأنت قد أخطأت، لأنه لا يقدم الجد مع وجود الأب، ولا يقدم ابن الابن مع وجود الابن، ولا يقدم الأخ للأب مع وجود أخ شقيق، ولا تقدم الشقيقة إن وجدت هناك أو وجد هناك أب. وإذا تعددت الشقيقات فلا يمكن أن تورث أختا أو أخوات للأب. وكذلك إن وجدت تعدد بنات الميت مع وجود بنات الابن لا يمكن، وهكذا. إذن الحجب هو الغربال، هو ذلك يعني التصفية عندما تميز بين وارث وغير الوارث، ومن يتأثر ومن يؤثر. فذلك هو العلم، علم الفرائض مبني على تقديم، لأن الورث أنواع، فهم الذي يكون قريبين من الميت، هناك من هو أبعد، وهناك جهات، وهناك أزواج، وهناك إلى غير ذلك. لذلك يجدر بمن يتعلم هذا العلم أن يكون على بينة من أمره، لأن يعني علم الفرائض قواعد، وقواعد علم الفرائض كثيرة متنوعة، لكن يجمعها موضوع خطير وذا أهمية. هذا الموضوع هو موضوع الحجب، فنعيد تعريفه ونعيد أقسامه بكل اختصار. وأنا حبذا لو أن هناك أسئلة منطقية في الموضوع، أنا أتأسف كثيرا على عدم طرح أسئلة في الموضوع الذي ندرسه. هذه ست حلقات مضت، يعني دون أن أتلقى أسئلة في الموضوع. أنا مستعد للإجابة في الموضوع، لأن موضوع الهبة الذي طرح أو موضوع آخر، نعم قد يطرح على أصحاب الفقه، لكن هنا تخصص. المقصود بالتخصص هنا كيف نقسم ما له علاقة بموضوع الميراث. نحن إن شاء الله بما حبان الله من هذه المعلومات البسيطة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يجزي كل من يساهم في هذا يعني المجمع العلمي ومن يدير هذه يعني الإدارة وكل الذين يساهمون على فهم هذا العلم. نحن نحاول ما أمكن، ولذلك أقول خلاصة هذا الدرس تكمن في تعريف الحلم. فعرفناه بأنه منع الوارث وارثا كلا أو بعضا، فإذا وجد الأب منع الإخوة جميعا والأعمام وغيره، وإذا وجد الابن منع الزوجة من كونها ترث الربع إلى كونها ترث الثمن. فمعناه أن هذا الحجم ينقسم إلى قسمين. فمصطلح الحجم ليس هو المنع. لماذا؟ لأن المنع صفة، وهنا نقسم الحجم إلى نوعين. فهناك ما يمنع الوارث من كونه يتصف بصفة الكفر أو الرق أو القتل، فهذا في الموانع. لكن الحجم في الاصطلاح الفرضيين هو منع الوارث، أي الشخص، شخص يمنع آخر لوجوده في مقدمة الورث. فقلنا الابن يمنع الإخوة، لماذا؟ لأن الابن أولى. إذن الأولى أن نعطي التركة للابن على الإخوة، ويسمى الابن حاجبا ويسمى الأخ أو الأعمام محجوبين أو محجوبين. نعم وهكذا. ولكن داخل هذا النوع يمكن أن نقول الحجم قسمان. قسم يسمى بحجم النقص، يعني اعتبار للتعريف الذي سبق، يمنع الوارث وارثا كلا، فكلا تعني جميع التركة. فلا يستحق الأخ الشقيق مع وجود الابن أو الأب، لكن إن وجد الزوج مع الابن فإن الزوج ينقص من حظه. فبدل أن يرث النصف، فوجود الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن يجعله يرث الربع. وهذا هي الأنواع. إذن الحجب هناك أنواع يعني أخرى، مثل حجب الحرمان من كونه يعني لا يرث شيء بعد استنفاذ التركة، ويسمى بالاستغراق. فأعطينا مثال على ذلك، فالزوج والأخت الشقيقة أو الأخت للأب مع وجود العم، فالزوج له النصف والأخت لها النصف، لم يبقى شيء من تركة، هو وارث لا محال. لكن الفرضان النصف والنصف منعا العم من، ويسمى حجب الاستغراق، استغرقت الفروض التركة وحجبت صاحب التعصيب. ثم بعد ذلك هناك حجب نقل من نوع آخر، وهو حجب النقل بالاشتراك. فعدد الإخوة، مات شخص وترك ثلاثة إخوة، الإخوة يقتسمون التركة ثلاثة، لكن إذا وجد رابع أو خامس اقتسمنا التركة أربعا أو خماسا، وينقص لكل أخ. وهذا الحجب يطلق عليه حجب الاشتراك. ولذلك لا بد من أن نربط بين التعصيب وجهات التعصيب، وتقديم الورث وتقديم الجهات بينها وبين الحجب. إذن الحجب يحتاج إليه في كل فريق، إياك وإياك أن تهمله، فهو موضوع له أهميته القصوى، وهو العلم نفسه، علم الفرائض ينبني يقتضي أن يكون من يتعاطى لتحليل الفرائض أن يتعلم الحجب، وأن يعرف من الحاجب ومن المحجوب، من يؤثر ومن يتأثر، من له درجة القرب والقوة، من يقدم ومن لا يقدم، حتى يتحقق من الهدف. والهدف من هذا كله ومن تعلم علم الفرائض هو إيصال الحقوق إلى أهلها. والمفهوم أن من لم يتقن الحجب لا يمكن أن يوصل الحقوق إلى أهلها، فقد يظلم، وغالبا يظلم. وظلم الفرائض والخطأ في الفرائض لا يغتفر، لأنه إذا قسمت التركة وأنت تعلم أيها الطالب اللبيب تعلم بأن كل وارث ينتظر أن يقبض حظه من التركة، فإذا ما تمسك به استهلكه، وكيف يمكن أن تراجع الفريضة وقد استهلك الورثة؟ فكيف يمكن أن تراجع المراجعة، أقصد به إعادة تقسيم التركة، لأنك أخطأت في التقدير، وهذا الخطأ ناتج عن الجهل بالحزب. الحزب قواعد لا بد من إتقانها، لذلك خطورته تكمن في هذا، فالمراجعة صعبة جدا بل قد يستحي. ولكن أقول لا بد لطالب علم الفرائض من إتقان الفرض والتعصيب والحزم. هذا المجال يسمى بالمجال الفقهي، ثلاثة مباحث لا بد من إتقانها، وهو أن تتقن الفرائض ومن يستحقها، والتعصيب وأهلها ومن يرجح، والحجب ومن يحجب ومن لا يحجب. إلى هذه النقطة أصل. أقول لكم اللهم أعن على فهم هذا العلم الجميل، وبارك لنا في أعمالنا، واللهم اجزي هؤلاء هذا الجمع المبارك من الإدارة العامة والقائمين والطلبة ومن يستمع إلينا. نعم نعم، يعتبر من الغربال. حياك الله سيد العون الدكتالي، وبارك الله في أخواتنا وإخواننا. أنا أنتظر منكم أن تطرح أسئلة فيما قلناه، لأنه قد لا نحيط بكل شيء، ولكن الأمر إذا لم يدرك كله لا يترك جزءه، فنحن طلبة هذا العلم، والعلم والشيخ هو علم الفرائض. علم الفرائض علم جليل، وقد رأينا كم يتهرب منه الجميع، وهناك أساتذة في الكليات وشيوخ لكن لا يذكرون الفرائض. أنا لا أدري لماذا، وهو علم يجدر بنا أن نتعلم، علم جميل، من تذوقه فقد تذوق العلم، ونحن نحاول، ما نحن إلا طلبة علم الفرائض. نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهمه. اللهم ارحمنا في الدنيا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، آمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأسماع أبصارنا وفي علمنا، اللهم ارحم والدينا وارحم والديكم وآباءنا وآباءكم وأمهاتنا وأمهاتكم، واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، واغفر لنا وأعن على فهم هذا الدين، خاصة علم الفرائض. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر منكم أسئلة إن شاء الله. مرحبا بأي سؤال أيها الإخوة. قبل أن يحين موعد، نعم، سؤال أم أرواحيك الله. شيخي وأنا لست شيخ أحد إلا في العمر، نطالب علم، توفي زوجها وترك لها ابنان، مات عنها زوجها وترك ابنين، وله ابن من زوجة هو ابنه وابناء اخيه، فهمت هذه المرأة بأن بقطعة لشقيقها والارث ثم يقص. يا اله الا الله. سؤالي او سؤال من هذا النوع، أقول من مات وترك أبناء، لا نسأل من أمهم، لا نسأل من أمهم، هم أبناء الميت إذن يرثون، سواء كانت زوجته هي أمهم أم ليست أمهم، هذا جانب. إذن من مات نربط ورثته به، فهؤلاء من زوجة أخرى قد تموت وقد تطلق إلى غير ذلك، وله أبناء أخيه، فهمت هذه المرأة بأن تهب قطعة. هذه المرأة من هي؟ هي الزوجة. ماذا تهب؟ تهب ما تملكه، قطعة من الأرض شقيقة والإذن من لا لا يجوز التصرف في التركة. وقد اعتبره كثير من القانونيين والترسانة والتشريعات بأن التصرف في التركة بسوء هو جريمة. إذن التركة يجب أن تحترم لأنها ملك للورثة. هذه المرأة إن أرادت أن تهب ما تملكه فلها ذلك، لكن بعد أن تحوز حظها، لكن أن تهب لأبناء شقيقها أو لغيره فلا يجوز لأنه ليس في ملكها. فأولاد هذا الميت وأبناؤه من زوجته هذه أو من زوجة أخرى هم أبناؤه يرثون فيه مع زوجته التي لها الثمن، والباقي يقتسمه الأبناء إن كانوا ذكورا على الرؤوس، وإن كانوا ذكورا أو إناثا فبالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم هم ذكور إذن على الرؤوس. توفي وترك لها ابنان وابن من زوجة أخرى، إذن ثلاثة أبناء نعطي للزوجة ثمن والباقي سبعة يقتسمه ثلاثة أبناء. فلا يمكن أن نقسم سبعة أسهم الباقية تعصيبا على ثلاثة، ولذلك نصحح الفريضة بضرب ثلاثة رؤوس من الذكور في ثمانية وتعطينا صحيح الفريضة 24، فتصح من 24 ثمنها ثلاثة والباقي 21، سبعة أسهم لكل ابن، ومنهم الابن الذي ليس من زوجته هذه لأنه ابنه، وهكذا. إذن المسألة من 24 للزوجة ثلاثة أسهم، لكل ابن ذكر سبعة، والله أعلم. وأبناء الأخي لا يرثون بطبيعة الحال لأننا قلنا الحجب الابن يحجب الإخوة، فما بالك بأبناء الأخ. نسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظن الأخت الكريمة. انتظروا السؤال قبل أن يحين موعد درس آخر إن شاء الله تعالى. نحن ننتظر إن شاء الله تعالى سؤال من الإخوة أو الأخوات في موضوع الحجب أو غيره من الفروض ومن أهل العصبة إن شاء الله تعالى. الإدارة العامة تقول جزاكم الله عنا خيرا ورفع قدركم في الدارين، آمين آمين. وإياكم أنتم السبب، فرحم الله رحم الله عبدا أسدى إلي معروفا، وقد أسديتم معروفا بجعلكم هذه القناة الوسيط في الخير إن شاء الله. ما نحن إلا مساهمين، ما نحن إلا مساهمون معكم إن شاء الله تعالى. ننتظر أي سؤال. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم تقبل منا جميعا. والبعض عندنا يقسم تركة بالتزامن ذكور الإناث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه المسألة ينادي بها، وقد كنت أمس في ندوة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية فيما يتعلق بدعوة المساواة. هذه الدعوة وقد نشرت فيها مقالات كثيرة، وما شاء الله إن قضية المساواة في الإرث، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما يصلح له. فلما قال الله تعالى في الآية 11 من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما كان القرآن ليبدأ بالتفاضل في الميراث إلا لحكمة بالغة. الله سبحانه وتعالى علمه واسع، فها هي منادات من طرف بعض الذين لا يريدون للشرع مكانا، ف فقالوا وادعوا أن هناك يعني شروط شروط موضوعية يسمونها موضوعية من أجل التساوي في الميراث، والله فرق في ذلك وقسم التركة من فوق سبع سماوات، ولم يكل ولم ينب عنه أحد، لعلمه عز وجل أن بني آدم سوف يصارع أخاه ولو كان ذا قربى في التركة، ولذلك لم يترك أمر تقسيم التركة لأي كان ولو كان ملكا أو نبيا، ولذلك الدعوة إلى المساواة وتقسيم التركة ما هو إلا خروج عن النص الذي هو ثابت قطعي، يعني ثبوتا ودلالة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسؤولية الملقاة على عاتق الذكر من المهر ومن النفقة ومن نفقات إلى غير ذلك، الله سبحانه وتعالى كلفه ولم يكلف الأنثى، وهكذا. وإن كان هناك دعوات لأن المرأة أصبحت تخرج للعمل، لكن هذا استثناء وحكم الله هو الغالب ولا مجال للتشكيك في ذلك، إنما هناك دعوات من هنا وهناك لا يمكن أن تأتي إلا بما يخالف الشرع. فالأنثى في الحقيقة علاقة الذكر بالأنثى في الميراث قد كتبت فيها الميراث بين الذكور والإناث، لتعلموا جيدا أيها الإخوة أن الأنثى ترث نصف حصة الذكر في أربع مواضع، في أربع حالات فقط، بين الابن والبنت، وبين ابن الابن وبنت الابن، وبين الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، وبين الأخ للأبي والأخت للأبي فقط. لكن هناك حالات وحالات ترث الأنثى مثل الذكر، ثم هناك حالات ترث الأنثى أكثر من الذكر، وهناك حالات ترث الأنثى ولا يرث الذكر. وأريد أن أعطي مثالا في الحالة الرابعة، وهو عندما يموت الشخص ويترك أم أمه وأبا أمه. بالله عليكم من يرث؟ ترث أم الأم وهي أنثى، ولا يرث أبا الأم لأنه جد فاسد، ليس لفساد أخلاقه وإنما لعدم استحقاقه الإرث. فأبو الأم أبو أم الميت وأم أمي، فأم الأم جدة ورثت بالسنة وهي أنثى، وأب الأم ذكر ولم يرث. لذلك أحيانا، وكذلك عندما توجد الأخت الشقيقة مع البنت ومعها ستة إخوة من الأب، فإن البنت ترث النصف والأخت الشقيقة النصف تعصيبا، ولا يرث الإخوة كيفما كان عددهم وهي أنثى وقد حجبت ذكورا. ولذلك يجب أن نتعلم علم الفرائض في شموليته، لا يمكن أن نسقط أحكاما بدعوى المساواة إلى غيره. نسأل الله تعالى العفو والعافية. تفضلوا إن كان في الوقت بقية من السؤال. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهو أنه أحيانا إذا ما أعطينا للأنثى بالمساواة مع الذكور فإننا نظلمها. وإليكم البيان، هب أن شخصا أيها الإخوة مات وترك بنتا واحدة وترك خمسة إخوة، فإذا ما قسمنا التركة على اعتبار المساواة قلنا البنت تعتبر واحدا من هؤلاء، إذن نقسم التركة على ستة، فتأخذ البنت مع خمسة إخوة سدسا، لكن في الشرع أعطاها النصف، فنقسم التركة على عشرة باعتبار خمسة مضروبة في أصل الفريضة اثنين، وتصح من عشرة للبنت خمسة من عشرة نصف، والباقي خمسة يستحقه الإخوة الأشقاء أو الأب بالتعصيب سهم لكل واحد. فيا عجبا ويا عجبا، ما لهؤلاء الذين يريدون المساواة؟ هنا إذا أعطينا للبنت هي أنثى مع الإخوة للميت بالمساواة فإننا نعطيها سدسا، لكن الشرع أعطاها النصف، والنصف أكثر منا وأكبر من السدس، والله تعالى أعلم. إلى هنا ربما انتهت الأسئلة. نسأل لكم الدعاء، نسأل لكم الدعاء. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعلمنا ما نجهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.